الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أبدأ هذه الكلمة بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بعد هذه التلاوة الكريمة وهي من سورة البقرة، وقد اشتملت على مواضع مهمة وهي كلها جديرة بالوقوف عندها واستكناه حقائقها واستجلاء معانيها وأخذ الدروس والعبر التي تحتوي عليها، أي هذه التلاوة المباركة الكريمة اشتملت على مواضع متعددة ما أحوجنا إلى الوقوف عندها، وكل موضع من تلك المواضع جدير بأن نقف عنده لنستجلي معانيه ولنستكنها حقائقه ولنلتمس الدروس والعبر التي ما أحوجنا في حياتنا إليها. حياتنا اليوم المليئة بالضجيج والعجيج، حياتنا اليوم التي سئمها الناس وملها، وهم الآن يبحثون عن الخلاص، وهذا القرآن الكريم هو خلاص البشرية كلها، فهو الماء الرقراق العذب الزلال الذي يسقي العطاش، إنه الماء الذي نحمله بين أظهرنا وليس بيننا وبينه حجاب إلا أن نستعد للشرب منه، ليس بيننا وبينه حجاب إلا أن نستعد للشرب منه فقط، ولا ينبغي أن يصدق علينا ذلك المثل العربي الذي ضمنه أحد الشعراء بيته قائلا: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. لا ينبغي أن نكون من أهل هذا المثل، كالعيس التي حملت المياه الغزيرة فوق أظهرها وهي تمشي بين البراري والسحاري وقد قتلها العطش وهي حاملة للمياه. لا ينبغي أن يقتلنا العطش وقد حملنا كتاب رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي يسر الله عز وجل فهمه، ويسر الله عز وجل تدبره، ويسر الله عز وجل الحكم به والتحاكم إليه والعمل به، وأكد الله ذلك في سورة واحدة حيث كرر هذا الأمر وهذه القضية 4 مرات قائلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، 4 مرات كررت هذه القضية في سورة واحدة، كلما ذكر قصة عجيبة من القصص التي ينبغي للمسلمين أن يجعلوه نموذجا وأن يأخذوا منه الدروس والعبر يعقب على ذلك بقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ورب العالمين هو الذي يؤكد هذه القضية، لقد باللام الدالة على القسم وبقد الدالة على التأكيد والتحقيق، ثم بنون العظمة: يسرنا القرآن الذي يتلى بين أظهرنا للذكر، للتذكر، للاعتبار، للاتعاظ، للعمل، لما تحمله هذه الكلمة من معان غزيرة. ثم يقول بعد ذلك: فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ هل هناك من مستعد ليتذكر بالقرآن وليتعظ به؟ هل هناك من مستعد ليأخذ بهذا القرآن الكريم ليس بينه وبينه حجاب إلا أن يقبل عليه بقلبه وذهنه وعقله ويستسلم له بجوارحه ويعلم ويوقن بأنه كلام رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. لا بد أن نوقن بأن هذا القرآن الذي نسمعه، ومن فضل الله علينا أن مكننا من سماعه في هذا المجلس وفي غيره من المجالس، هذا من فضل الله، لكن نخشى أن يكون ذلك حجة علينا، ونحن نرجو من الله أن يكون حجة لنا، لأننا عندما نسمع القرآن فإما أن يكون حجة لنا وإما أن يكون حجة علينا، ولا واسطة بين هذين الأمرين. لا يمكن أن تقف موقفا انسحابيا لا يكون القرآن لك حجة أو عليك حجة، لا بد أن تكون واحدا من الطائفتين، ولا بد أن تكون فرضا من الاتجاهين. فإما أن تكون من الاتجاه الذي جعل القرآن حجة له، وإما أن تكون من الاتجاه الذي جعل القرآن حجة عليه. متى يكون القرآن حجة لنا؟ وذلك عندما يتجلى فينا، يتجلى في معاملتنا، يتجلى في بيوتنا، يتجلى في حياتنا الخاصة والعامة، يتجلى في كل مراحل حياتنا. لا ينبغي أن يخلو ميدان من ميادين حياتنا من هذا القرآن الكريم، هذا القرآن الذي ساعدت به أمتنا وفازت به عندما طبقته وانتصرت في معاركها وعزت وبزت وغلبت وكانت منتصرة في جميع ميادين حياتها. هذه الأمة التي ملكت العالم بشرقه وغربه عندما جعلت القرآن إماما، عندما اتخذت القرآن إمامها ودليلها وقائدها، قادها إلى العز والتمكين والنصر والفتح المبين، وهذا هو التاريخ يشهد على ذلك. ولكن عندما نبذنا القرآن وراء ظهورنا ولم يبق لنا منه إلا مجرد التلاوة، وكان موقفنا مع القرآن كما سجل القرآن نفسه حين قال الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان: وقال الرسول يا قوم يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عندما هجر القرآن ماذا حدث؟ حدث ما يندى له الجبين، حدث ما يندى له الجبين مما يعلمه كل واحد، لأن هذا الأمر لم يعد خفيا على أي من كان له أدنى تأمل وأدنى بصيرة. فهل من عودة إلى القرآن الكريم؟ هل من عودة صادقة؟ هل من عودة فيها إعطاء عهد لله رب العالمين أن نجدد فهمنا للقرآن الكريم، وأن نجدد وضعنا مع القرآن الكريم، وأن نجدد علاقاتنا مع القرآن الكريم؟ لا بد أن نجدد فهمنا لهذا القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم عطاؤه لا يتوقف، عطاؤه سيال في كل وقت، أي زمان، أي مناسبة، أي مرحلة، إلا وتجد القرآن يتحدث عنها كأنه ينزل في تلك اللحظة، كأنه ينزل في تلك اللحظة. واقرأوا القرآن وتدبروه وقارنوه بكل ما حدث في الحياة، تجدوه يتحدث على كل صغيرة وكبيرة، وتجدونه يخاطب كل إنسان كيفما كان علمه وكيفما كانت وضعيته. خاطب القرآن الأطباء، وخاطب القرآن علماء الفلك، وخاطب القرآن علماء الجيولوجيا، وخاطب القرآن علماء الأحياء، خاطب القرآن كل أصناف الدنيا، لأن خالق الكون هو منزل القرآن. فالذي خلق الكون وخلق العباد هو الذي أنزل القرآن وهو الذي يخاطب هؤلاء العباد، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يخاطبهم وما يناسبهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد ورد في التلاوة السابقة آية عظيمة من آي القرآن الكريم، إنها آية الكرسي، وكثيرا ما نقرأ هذه السورة وكثيرا ما نرددها، وأكثرنا يعلمها نساء ورجالا، ولكننا في حاجة إلى معرفة معانيها، لأن الله أنزلها من أجل التدبر والتفكر والتفاعل معها والتأثر بها وترجمة معانيها إلى الحياة. هذا هو المقصود منها، ما نزلت لتكون خرزا معلقا في الرقاب، لا، ولا لتكون خرزا معلقا في الأيدي، إنما نزلت لتكون دستور حياة، إنما نزلت لتربط هذه القلوب بربها ولتمتلئ بحبه وعظمته وجلاله وكبريائه وأسمائه وصفاته، فتنطلق في هذه الحياة بيقين وعقيدة صادقة مع الله سبحانه وتعالى. إنها الآية التي تدللت لها الشياطين، ما تستطيع الشياطين أن تقاوم هذه الآية. عندما تكون هذه الآية في القلوب مستقرة بمعانيها وتنطق بها الألسنة وتتعثر بها الجوارح، إن شياطين الأرض يهربون ويخافون من الذين يحملون هذه الآية في صدورهم وقلوبهم ويتأثرون بها. والشياطين أي شياطين الجن شهدوا بهذه الشهادة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه كان قد وكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحراسة بيت الصدقات والزكوات، وإذا بأحد الجنون يأتي ذات ليلة ليسرق من هذا المال. انظر إلى شجاعة الصحابة، رآه أبو هريرة وقد مد يده إلى المال ليسرقه، فتقدم إليه وقبض على يده. انظروا إلى الشجاعة، انظروا إلى القوة الإيمانية. هذا يرى جنيا يريد أن يتعدى حدود الله فيقبض عليه بيده. هل منا اليوم من يستطيع أن يقف هذا الموقف؟ يقبض عليه بيده، وإذا بالجن يتذلل بين يدي أبي هريرة ويقول له: أنتم قوم كرام، قوم أسخياء رحماء، تحبون الخير للناس أجمعين. شوف الجن الآن عرف آثار هؤلاء الرجال، عظماء، عرفوا آثار هؤلاء الرجال، رحماء، كرماء، أسخياء، لا يضرون أحدا من خلق الله جنا ولا إنسا. وأنا يقول الجني: أنا ذو عيال ولم أجد ما أطعم به نفسي وعيالي، فأناشدك الله أن تطلق سراحي. قال له: بشرط أن لا تعود. قال: نعم لا أعود. فأطلق سراحه. وفي الليلة القابلة بينما أبو هريرة يحرص الزكوات والصدقات، وإذا بالجن يعود من جديد، لأنه لا عهد لهم، شياطين لا عهد لهم، عاد من جديد ليسرق، فرآه أبو هريرة فقبض عليه قبضة شديدة. قال: ألم تخبرني أنك لا تعود؟ ثم أخذ يشكو إليه ويترقق بين يديه حتى رحمه أبو هريرة من جديد وقال: بشرط أن لا تعود. قال: لا أعود. وانطلق. ثم في الليلة الثالثة يرجع مرة ثالثة ويقبض على يده أبو هريرة قبضة شديدة ويقول: اليوم سأرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقيم عليك الحد، وإقامة الحد كما تعلمون هو بطر يده وقطعها، وشريعة الله جاءت للإنس والجن لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله للجن وبعثه للإنس لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والجن داخلون في العالمين. فقال له الجن يا أبا هريرة أطلق سراحي وأعلمك كلمة ينفعك الله بها. وكان الصحابة أحرص الناس على الخير، فلما سمع أبو هريرة كلمة ينفعك الله بها لان قلبه وأحب هذه الكلمة لينتفع بها، لأن المسلم الحكمة ضالة فإن وجد فهو أحق بها. ناس كانوا ليسوا منغلقين على أنفسهم يقولون كل شيء عندنا كما قالت اليهود وقالوا قلوبنا غلف، لا، ناس متفتحين يحبون أن يأخذوا من كل جهة ما هو نافع ويتركون ما هو ضار، بخلاف حالتنا نحن نأخذ من الكفار ما هو ضار ونترك ما هو نافع. هذا التقليد الأعمى، التقليد الأعمى أن يقلد الإنسان في الشر والخير ولا يميز بينهما. أما التقليد السليم فهو أن تأخذ ما هو خير وتذر ما هو شر، هذا هو المطلوب. هذه المعايير الإسلامية الدقيقة عندنا، ولكن أين هي في التطبيقات؟ فين هي في التطبيقات؟ هي عندنا موجودة المعايير، كيف نقتبس، كيف نقتبس الخير وندع الشر؟ ولكن القضية انعكست تماما، لا نقلد في الخير وإنما نقلد في الشر، فأصبحنا أذيالا وأذنابا، أذيالا وأذنابا لا نساوي شيئا. وهذا شأن من يقلد في الشر ولا يقلد في الخير، لأن شأنه دائما أنه تابع ذيل، والذيل يجر في التراب، الذيل دائما يجر في التراب. وتعودنا أن نكون في الذيل وأن نكون في الذنب حتى رضينا بذلك، وحتى أصبح عندنا مركب نقص. المركب نقص هو الإنسان يقول نحن لا نستطيع أن نكون في مقدمة، ما نستطيع، وهذه مصيبة، هذه مصيبة أكبر. المصيبة عندما نشعر بهذه الهزيمة الذاتية النفسية ونقول نحن لا نستطيع أن نكون في أول القافلة. لماذا لا نستطيع أن نكون في أول القافلة؟ ألسنا بشرا مثل أولئك البشر؟ ما الفرق بيننا وبين أولئك؟ إلا أن أولئك عملوا فوصلوا ونحن لم نعمل، وذلك جزاؤنا. وديننا يدفعنا إلى العمل، يدفعنا إلى العمل. من شروط الإيمان في الإسلام العمل، ما من آية ذكر فيها الإيمان إلا وقرنت بالعمل الصالح. الإيمان عندنا لا يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا كان مبنيا على العمل الصالح. ولكن أين نحن من هذه التعاليم؟ أين نحن؟ إذن قال له دعني أعلمك كلمة ينفعك الله بها. كانوا كما يقول الراوي أحرص شيء على الخير، هذا هو بيت القصيد. قال وما هي؟ قال له آية الكرسي، من قرأها في كل ليلة لم يزل من الله عليه حافظ حتى يصبح، لم يزل من الله عليه حافظ حتى يصبح. وأطلق أبو هريرة صراحة، لماذا؟ لأنه علمه كلمة، حكمة، علمه حكمة. وجاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكي له القصة، وحكى له القصة من أولها إلى آخرها. وفي بعض الروايات تقول بأن أبا هريرة كل يوم كان ينقل طرفا من القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الأيام الثلاثة، حتى تعود النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما لقيه يقول وماذا فعل صاحبك الليلة يا أبا هريرة. تعود كل ما يلقاه يقول له ماذا فعل صاحبك الليلة. وفي الليلة الثالثة قال له إنه قال لي آية الكرسي من قرأها لم يزل من الله عليه حافظ حتى يصبح. قال له صدقك وهو كذوب. صدقك وهو كذوب. انظر إلى هذا الإرشاد النبوي الذي ينطوي على حكم وعبر ودروس، منها أن الكذوب إذا صدق ينبغي أن تأخذ بصدقه، لا تقول هذا كذوب لا أخذ منه شيئا، لا، فإن صدقك فخذ بصدقه، ولكن إياك أن يؤثر صدقه على كذبه. عندك تأخذك العاطفة تقول صدق في هذه المرة الآن سأبني على الصدق دائما، لا، خذ الصدق ولكن داعي الكذب. إذن شاهد عندنا أن هذه الآية من قرأها في كل ليلة لم يزل من الله عليه حافظ حتى يصبح. ولكن كيف نقرأها يا إخوان؟ هذا هو السؤال. لا بد من تدبر، لا بد من تمعن، لا بد من فهم لحقائقها. إذ القرآن ما نزل إلا لهذا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا لم نتفهم معانيها كيف نتحصن؟ لأن هي حصانة، منع، هذا الجسم لا بد له من منع، وإذا ضعفت مناعته أو خارت تسلطت عليه جميع الميكروبات وانهار. كذلك أرواحنا يا إخوان تحتاج إلى حصانة ومنع. هذه الروح التي فينا لا بد فيها من حصانة ومناعة، فكلما قويت الحصانة والمناعة هربت الشياطين، وكلما ضعفت الحصانة وانهارت كلما تسلطت الشياطين على هذه الروح. المسألة مسألة حصانة، حصانة. ورد في الآثار أن بعض الشياطين يصرعون إلى الأرض فيمر عليهم شياطين آخرون ويقولون ما بال هذا قد صرع، فيقال قد صرعه قرينه من الإنس بكثرة ذكره لله. ناس عندنا أقوياء الإيمان ذاكرون لربهم، إذا حاول الشيطان أن يمسهم بسوء صرع هو، بدل ما هذا الصرع اللي هو موجود فينا الآن، فلان تصرعنا وفلان تصرعنا، ضعف الإيمان. لماذا لا نصرع الشياطين احنا؟ ليش؟ لماذا لا نصرعهم؟ ونحن في استطاعتنا أن نصرعهم، نحن أقوى منهم، أقوى منهم بالتمسك بالعقيدة الصحيحة. عندما تقوى عقيدتنا نصرعهم نحن ولا يصرعوننا. لكن لماذا يصرعوننا ولا نصرعهم؟ لأن المناعة الروحية مكيناش، المناعة الحصانة يا إخوان، من مناعة الحصانة. هؤلاء الشياطين يشهدون بهذا، يقولون بأن قرينه من الإنس صرعه بقوة إيمانه، بذكره لربه، بتلاوته للقرآن. وفي هذا يقول القائل فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحترق. نظرة من قلب قوي بالإيمان، قوي متصل بالله عز وجل، إذا حاول الشيطان أن يمسه بالسوء يصرعه. وفي هذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا عمر ما رآك الشيطان سلكت فجا إلا سلك فجا غير الذي سلكت. شوف الشيطان عندما يرى عمر سلك فجا يهرب إلى فج بعيد، لا يستطيع أن يمر حتى من الطريق اللي داز فيه عمر، حتى من الطريق اللي داز فيه عمر ما يقدر يدوز. إذن هذه الآية لا يمكن أن نتحصن بها إلا إذا فهمنا معانيها، وحينئذ تكسبنا مناعة روحية وحصانة قلبية لا تستطيع الشياطين أن تخرقها، لأنها ستجد القلوب متصلة بربها، وكلما حاولت أن تمسها بسوء سقطت إلى الأرض، كما قال الله في الآية الأخرى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، الشيطان الآن يطوف على قلوبنا، على القلوب كلها، فإذا وجدوا غفلة في القلب أو فتحة أو ثغرة دخلوا وتسللوا منها. لكن إن وجدوا القلب محصنا يهربون، يفرون، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف وفي قراءة طيف من الشيطان تذكروا، أي إذا اعترتنا غفلة أو اعترتنا سنة من نوم القلوب استيقظنا وذكرنا ربنا واتصلنا به جل جلاله، وإذا بالشيطان يفر ويبعد منا. لذلك يقول ربنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بهذه الجملة افتتحت هذه الآية الكريمة التي هي آية الكرسي. الله جل جلاله القائم على كل نفس بما كسبت، الله لا إله إلا هو خالق الكون كله، رافع السماء بغير عمد، سبحانه لا إله إلا هو الذي أعطى كل شيء، أعطى كل شيء ما يستحق، قدر فهدى وخلق فسوى، وفي كل شيء من أشياء الكون آية تدل سبحانه وتعالى عليه بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد. الله لا إله إلا هو، لا إله معبود بحق إلا هو جل جلاله. كم من آلهة عبدت من دون الله ولكنها عبدت باطلا، لا تستحق أن تعبد من دون الله. الله هو الإله الحق الذي ينبغي أن نعبده وحده لا شريك له. من صفاته الحي القيوم، حياتنا مستمدة من الله، نحن لا نستمد حياتنا إلا من الله الذي هو مصدر الحياة، فهو الذي يمدنا بحياتنا سبحانه وتعالى. وما تحتاج إليه حياتنا يمدنا بالحياة أول مرة عندما يخرجنا من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يمدون بالحياة أول مرة ثم يمدنا سبحانه وتعالى بهذه الحياة في كل لحظة، ولو انقطع مدده عليك أيها الإنسان لا فقدت الحياة ولا جمدت من حينك. الحي القيوم أي الذي قامت به السماوات والأرض، فهو قيوم السماوات والأرض، به سبحانه وتعالى قامت الأشياء، كل شيء في هذا الكون بأمره قائم. لو تأملنا هذين الصفتين، صفة الحياة التي اتصف بها الحق جل جلاله وصفة القيومية التي اتصف بها الحق جل جلاله، لكان فينا من العزة ومن القوة ومن الإرادة ومن التوكل على الله عز وجل ما لا يستطيع أحد من الخلق أن يصله ولا أن يخترقه، إذا عرفنا بأن حياتنا مستمدة من الله جل جلاله. هل يستطيع أحد أن يقطع عنك هذا المدد الذي أتاك من الله؟ لا أحد. إذن إذا كان الله الذي أمدك بالحياة فسير كما أمرك الله ولا تخشى أحدا إلا الله، لأنه الذي يمدك بالحياة فسير على مراده ولا تخشى إلا الله. عندما فهم سلفنا الصالح هذه الحقيقة وعلموا أن حياتهم من الله سبحانه وتعالى، ساروا على مقتضى مراد الله عز وجل، وما بدلوا ولا غيروا، بل ساروا متمسكين بهذا الدين غير واجلين ولا خائفين. فهابتهم الأمم ولم يهابوا أحدا، وخشتهم الأمم ولم يخشوا أحدا إلا الله عز وجل، وانتصروا في معاركهم وكانوا أقوياء بالله عز وجل، لأنهم علموا معاني هذه الكلمات التي تتردد في هذه الآية الكريمة، والتي تحتاج منا إلى وقفة أطول، لكن نكتفي بهذه الإشارات. ونسأل الله أن ينفعنا بالقرآن الكريم ويجعلنا من أهله وخاصته، ويوفقنا لكل خير، ويسدد خطواتنا، ويرحم أخانا، ويجعله سبحانه وتعالى في عداد عباده المقبولين، وينير عليه قبره بكتاب الله سبحانه وتعالى ويتقبله بقبول حسن، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.